السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الغاية العظيمة التي من أجلها خلقنا قد بينها لنا ربنا جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أيها الأحبة الكرام ليست أمرا على هامش الحياة، ولكنها الأصل الأول الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل جميع الرسل. ومع ذلك فإن كثيرا ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يعرفون شيئا عن هذه الغاية التي من أجلها خلقوا ولأجلها ابتعثوا. فأردت أن أذكر في آخر كلمة لي مع حضراتكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، أردت أن أذكر نفسي وأحبابي بهذه الغاية العظيمة التي تحولت في حياة كثير من الناس في هذا الزمان، في زمان الفتن والشهوات والشبهات، تحولت تلك الغاية العظيمة في حياة كثير من الناس إلى أمر هامشي في الحياة. فما هي العبادة؟ ومن نعبد؟ ولماذا نعبد؟ وبماذا نعبد؟ الإجابة على هذه الأسئلة الأربع، هو موضوع كلمتنا في هذه اللحظات بإيجاز شديد. أولا، العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. ولكن العبادة التي أمرنا بها من الله عز وجل تقتضي إلى جانب الذل الحب، فهي كما قال شيخ الإسلام: كمال الذل لله مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرفها رحمه الله تعالى بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وجهاد المنافقين والمشركين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتوكل والتفويض والرجاء والإنابة والخشية والاستعانة، كل هذا من العبادة. إذن العبادة التي خلقنا لها تسع الحياة كلها، فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكانت العبادة الظاهرة أو الباطنة موافقة لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة النبوية على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، إن أناسا من أصحابه سألوه فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أي أصحاب الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، سبقون بالصدقة والبذل والإنفاق والعطاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام فيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال فله فيها أجر. إذن يا إخوة، حياة المؤمن كلها عبادة بهذين الشرطين: الأول أن تصح النية، والثاني أن تكون العبادة موافقة لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذا الفهم الشامل الكامل لمفهوم العبادة يتبين لنا أن كثيرا من الناس قد انحرفوا عن مفهوم العبادة الحق انحرافا مزريا. فمنهم من فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، وظن أن العبادة لا تتعدى الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فحسب، فهو في المسجد متعبد لله بشرعه، فإن خرج من المسجد يتعامل بالربا ويعاقر الزنا ويشرب الخمر ويعتق الوالدين ويسيء إلى زملائه في العمل وإلى مرؤوسه في الوظيفة، وترى امرأته وبناته متبرجات كاسيات عاريات، فهو في المسجد مع الله بوجه، وخارج المسجد مع الله ومع الناس بوجه آخر. فهو يمتثل أمر الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولا يمتثل أمر الله في السورة ذاتها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يمتثل أمر الله في سورة المائدة: وإذا قل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يمتثل أمر الله عز وجل في هذه الآية، ويضيع أمر الله في سورة المائدة ذاتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهم مبذور للعباد، فهم ناقص. والله جل وعلا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قصور في فهم العباد. ونرى صنفا ثانيا قد صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فهو يدعن لغير شرع الله، ويذبح لغير الله، ويحلف بغير الله، ويطوف بغير بيت الله في مكة شرفها الله، ويقدم النذر لغير الله، ويستغيث بغير الله، ويستعين بغير الله، ويلجأ إلى غير الله، ويفوض الأمر إلى غير الله، ويتوكل على غير الله، ويثق في بعض دول الأرض وأمم الأرض أكثر من ثقته في خالق السماء والأرض. منهم من يقول: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ومنهم من يقول إنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. ومنهم من يقول: إننا الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطر في البر والبحر؟ والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن الناس من صرف العبادة لله وهذا هو الصنف الثالث يبتغي بالعبادة وجه الله لا نشكك في إخلاصه ولكنه تعبد لله على غير هدي المصطفى وعلى غير السنة فعبادته مردودة على رأسه لا قبول لها من الله جل وعلا. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على رأسه لا قبول له عند الله جل وعلا. من أجل ذلك يا إخوة شن الإسلام حملة شديدة على الشرك وعلى صرف العبادة لغير الله وأفضل تأصيلا حقيقة توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية في كلمة واحدة هو توحيد العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بلا منازع أو شريك امتثالا عمليا لقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شن الإسلام حملة شديدة على الشرك وبين أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله بل وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فجلس النبي إلى جوار عمه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل عليه قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من أجل ذلك ينبغي أن يحدد كل واحد منا الجواب بدقة على هذا السؤال من نعبد؟ وقد يستعجب بعض الإخوة من طرح مثل هذا السؤال من نعبد؟ وهل هذا السؤال يستحق الطرح؟ والجواب سيزول عجبك واستنكارك وغرابتك إذا علمت أن العالم مليء بركام هائل من التصورات الفاسدة والعقائد الباطلة والآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت التي عبدت في الأرض من دون الله جل وعلا. فمن الناس من عبد القمر من دون الله ومن الناس من عبد الشمس من دون الله ومن الناس من عبد الجن من دون الله ومن الناس من عبد الكواكب من دون الله ومن الناس من عبد الحجارة والأصنام من دون الله عز وجل بل ومن الناس من عبد التراب. هل تصدقون ذلك؟ عبد التراب. روى أبو نعيم الكلحية بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو الأحسن من الأول ألقينا الأول وأخذنا الثاني لنعبده من دون الله جل وعلا. فإذا لم نجد حجرا جمعنا كرمة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا على هذا التراب من اللبن ثم طفنا بها أي لنعبدها من دون الله جل وعلا. انظر إلى ضآلة العقل وضحالته. يعبدون التراب من دون الله عز وجل. ومن الناس من عبد البشر. قال فرعون لقومه انا ربكم الاعلى وقال لهم ما علمت لكم من اله غيره وعبد اليهود عزيرا من دون الله، وعبد النصارى ولا زالوا يعبدون المسيح ابن مريم من دون الله. لكل طوائف النصارى وذاك من الدجل الاعلامي، الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمانية، كلهم يعبدون عيسى من دون الله جل وعلا. وهذا قانونهم المشهور عندهم بقانون الأمانة الذي يسمونه سنهودا. منهم من يقول بأن عيسى هو الله، ومنهم من يقول بأن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول بأن عيسى ابن زوج الإله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولله ضر ابن القيم إذ يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن نعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، بط مريم، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غناه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي ساه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، أي من قضاء حاجة، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك لما رأى يوسف النجار بوادر الحمل تظهر على بطن مريم، وهذا هو الراجح من أقوال المحققين من أهل التفسير، إذ أن جمهور المفسرين قالوا بأن مريم حملت بعيسى 9 أشهر كاملة. وإن كنا لا ننكر أن الله عز وجل كان قادرا ولا زال سبحانه على أن تحمل مريم بعيسى وأن تلد في ساعة واحدة، نحن لا ننكر ذلك في جوال قدرة الله، ولكن الصحيح أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر. فلما رأى يوسف النجار الذي اتهم بأنه قد فعل بها الفاحشة بوادر الحمل تظهر على مريم يوما بعد يوم، عرض لها في القول وقال لها: يا مريم إني سائلك عن شيء فلا تعجلي عليه. فقالت مريم: سل يا يوسف عما شئت ولا تقل إلا حقا. فقال يوسف: يا مريم، هل يكون زرع بغير بذر؟ هل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون نبات بغير مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ قالت: يا يوسف، أنسيت أن الله تعالى خلق البذر يوم خلقه، خلق النبات يوم خلقه من غير بذر، وخلق النبات يوم خلقه من غير غيث أو مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أذن ومن غير أم؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لقد خلق الله آدم من غير أذن ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلقني وخلقك من أب وأم، لتكتمل قدرة الله وليتبين للخلق طلاقة قدرته، ليعلم الخلق جميعا أن الله على كل شيء قدير. فمن الناس من عبدوا عزيرا، ومن الناس من عبدوا عيسى ابن مريم، ولا زالوا في عصر الذرة يعبدونه من دون الله جل وعلا. ومن الناس إلى الآن من يعبدون الأيديولوجيات والنظريات والقوميات والوطنيات والبعثيات. ألم تسمع قول القائل: جبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهومي، أي على دين إبراهيم الخليل. جبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهومي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ألم تسمع قول القائل: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثالث. ألم تسمع قول القائل: إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. أقوال خطيرة. إذن يزول الإشكال وتزول الغرابة إذا طرحنا هذا السؤال: من نعبد؟ حدد الجواب. من تعبد؟ لمن تسمع؟ من تطيع؟ سؤال مهم يحتاج الى تكرار، بل ولا ينبغي ان نمل من طرحه. من اجل ذلك كما اقول شن الاسلام حمله ضاريه على الشرك، وبين خطر الشرك، وبين ان التوحيد هو طريق النجاه الاوحد، كما في الصحيحين من حديث عباده بن الصامت انه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمد رسول الله، وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم ورسله، وان الجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. وفي روايه عتبان بن مالك: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، ذلك لان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وان الله هو العلي الكبير. وانا اقول لكم ايها الاحبه، والله لو تخلى الخلق على وجه الأرض عن عبادة الله جل وعلا ما ضروا إلا أنفسهم، فإن الله غني عن خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل إن الكون كله يسبح الله ويوحد الله. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض وارتفاعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. فوالله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. كل شيء في الكون يسجد لله ويوحد الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وله من في السماوات ومن في الأرض، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: وفيه يا عباد، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والسؤال الآن يا أخي، نحن معك ونوافقك على أن الله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين، ولا ينقص ملكه إعراض المعرضين ولا كفر الكافرين ولا إنكار المنكرين ولا جحود المكذبين، إذن لماذا أمرنا بعبادته؟ وهذا هو عنصرنا الثالث: لماذا نعبد؟ والجواب يا إخوة في نقاط محددة أيضا: نعبد الله عز وجل لأن العبادة حق الله على عباده. ففي الصحيحين من حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال لي رسول الله يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله أعلم فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فليس بمستنكر ولا بمستغرب أن يكون لله حق علينا، لكن المستنكر والمستغرب أن نجحد حق الله علينا. أخي الكريم، لو أتاك الليلة رجل إلى بيتك في جوف الليل وقال لك أخي في الله لقد سمعت أنك تمر بضائقة مالية، ثم قدم لك 10,000 ريال، 10,000 ريال، أنا أسألك هل ستنسى إحسان هذا الرجل إليك طوال حياتك؟ لا، والله لم تنسى إحسانه إليك أبدا. أقول ونحن غارقون من رؤوسنا إلى أقدامنا ومن حياتنا إلى مماتنا في إحسان ربنا، ومع ذلك نجحد إحسانه إلينا. وكن على يقين بأن هذا الرجل الذي أتاك إلى دارك والله ما أتاك إلا لإحسان المحسن سبحانه إليك، إلا لإحسان الله إليك. من الذي حرك قلبه ولين مفاصله وجوارحه ليأتيك في بيتك في جوف الليل؟ إنه الله. فتذكر إحسان عبد إليك وتنسى إحسان خالقك إليك. إنما فرق في نعم الله وفضله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لمظلوم كفار. والله يا إخوة لقد دعاني إخوانكم في منطقة المعادي عندنا في القاهرة لإلقاء محاضرة ولجمع تبرعات لصالح إخواننا أخواتنا من مستشفى الأمراض العقلية، ودعوت الناس لجمع التبرعات، وجمعنا في هذه الليلة مبلغا يصل إلى 25,000 من الجنيهات. وأنا أؤكد بأن الناس ما أصيبوا بأزمة بخل، ولكنهم أصيبوا بأزمة ثقة. ما أصيب الناس بأزمة بخل، لا، لكنهم أصيبوا بأزمة ثقة في من يدفعون إليهم أموالهم. اشترينا الملابس والطعام والهدايا، وأصر الإخوة أن أذهب معهم إلى إخواننا، فذهب ودخلنا العنبر الأول وكان للنساء، فجاءت فتاة علمت بعد ذلك أنها خرجت من كلية الطب، فأخذت هذه الغطرة وجرت ثم ألقتها على الأرض ثم ضحكت ثم بكت ثم تركتنا وذهبت إلى ركن من أركان العنبر وتجردت من ثيابها كيوم ولدتها أمها، وقد من الله عليها بجمال خلقي منقطع نظير. فبكيت والله وكأني لم أبك من قبل، وقلت لإخواني معي يا إخوة أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. فهل فكرت في نعمة العقل قبل ذلك؟ هل شكرت الله على نعمة العقل؟ كثير منا يظن أن النعمة هي المال فقط، فإن من الله عليه بالمال فهو في نعمة، وإن سلب الله منه المال وأعطاه كل النعم فما أنعم الله عليه بشيء. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يرضيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكسل؟ ما أخذ شيئا. كان أحد السلف إذا دخل الخلاء على قدميه ونظف وطهر نفسه بيده خرج وهو يقول يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. ودخل ملك من ملوك الدنيا يوما على ابن السماك الواعظ وألح عليه في طلب كوب من الماء البارد، فلما أحضر له ابن السمنات كوب الماء البارد قال له: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب أي من الماء فبكم تشتريه الآن؟ قال: والله بنصف ملك. قال: أسألك بالله ولو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بالنصف الآخر. فبكى ابن السمنات وقال: اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. يا أيها الإنسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم تجحد إحسان الله إليك وفضل الله عليك وأنت غارق في نعمه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها؟ إذا ليس بمستغرب أن نعبد الله لنعطي الله حقه، ولكن المستغرب والمستنكر بل والجحود أن ننكر حق الله وأن ننكر فضل الله عز وجل وأن لا نمتثل أمره وأن لا نجتنب نهيه وأن لا نقف عند حدود. ثانيا، نعبد الله تعالى لأن العبادة غذاء لأرواحنا نحن، ليست لربنا جل وعلا. الإنسان بدن وروح، الإنسان بدن وروح، والبدن له طعام وله غذاء وله شراب، وكذلك الروح لها غذاؤها وشرابها. فإن أعطيت البدن كل ما يشتهيه البدن بقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تريد غذاء ودواء. وهذا ما يعانيه الغرب الآن، أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه البدن وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تريد دواء وتريد غذاء. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا، لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الدقيق ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء أو في معامل الفيزياء. ومن هنا وقف الغرب عاجزا أمامها، لأنه لا يعلم غذاء الروح إلا خالقها، ولن يتوصل العبد إلى غذاء الروح إلا من طريق الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهم قد قفزوا قفزات هائلة جدا في الجانب العلمي المادي، لكن علمهم في الآخرة في الحقيقة في الحضيض، كما قال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فوقعوا في الضنك والشقاء. فلا تظنوا أن الغربية سعيد، لا والله، لا والله، بل يذوق الضنك الذي قال الله فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كنت ألقي محاضرة في يوم من الأيام في المركز الإسلامي في لوس أنجلوس لأمريكا، وقاطعني وأنا ألقي المحاضرة أخوان مسلمان سوريان ومعهما رجل أمريكي ثالث، وقال لي: نريد أن يردد من خلفك هذا الأمريكي الشهادتين. قلت: أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. وقبل أن يشهد أن لا إله إلا الله أردت أن أسأله: لماذا أتيت لتسلم وإن أحوال المسلمين لا تسر عدوا ولا حبيب؟ ما الذي جاء بك إلينا ومصيبتنا مصيبة؟ فقال لي هذا الأمريكي: لأنه ملياردير يمتلك الأساطيل والأموال والشركات الكثيرة. ثم قال، يقول لي: ولكن والله يا أخي ما ذقت طعم السعادة قط، بل وانتشر من محاولات الانتحار أكثر من 10 مرات. سأنتقل بك لألقي أنا وأنت طرفا على حياة هذا الرجل في عجالة. فبعد أن شرح الله صدره الإسلام دعاني لتناول الغداء معه في قصره، فدخلت قصرا على المحيط مصنع من الزجاج، نصف القصر في الماء، إن نزلت إلى الجانب الذي هو في المحيط تشعر أنك من بين الأشياء التي تعيش في المحيط، ترى الأسماك وترى الشعب، ثم تنتقل إلى الشاطئ الآخر، يعني ملك عجيب. وجلسنا لنتناول الغداء وكنا في برد قارس، فضغط على زر إلى جواره فأذاب الجليد الذي تراكم على السيارة وفي أرضية الممر. ثم لما ركبت إلى جواره ضغط على زر آخر فامتدت ذراع إلكترونية لتلمع له حذاءه وهو جالس على كرسي السيارة. أرجو أن تتصور أنت حياة بهذه الكيفية، ومع ذلك يقول ما شعر بطعم السعادة. لا إله إلا الله، ما شعر بطعم السعادة. من اللي يسعد اللي يقول ليش يلعب فيه ضد الشطرنج؟ سبحان الله. ليه؟ لأن البدن أخذ كل ما شريه، نساء وخمور وسفر و لكن بقيت الروح. وعلى قدر ما خذ البدن من شهوات على قدر شقاء الروح إن لم تأخذ شيئا من غذائها ودوائها. قد يشعر بهذا الشقاء الروحي كثير منا لأنك تصلي، تقرأ القرآن، تصلي الليل، تسمع مجلس علم، لا تشعر بشقاء الروح. المهم يقول لي هذا الرجل الأمريكي، لفت نظري هذا الأخ وأشار على أخ من الأخوين السوريين، يقول ما دخلت يوما الشركة إلا وأنا مخمور ومهتز، ورأيت هذا الرجل سعيدا مبتسما نشيطا، ثم لفت نظري أنه يغسل قدمه في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهه، فتعجبت، قلت ماذا تصنع؟ قال أتوضأ. قال يعني إيش وضوء؟ قال عشان أصلي. إيش الصلاة؟ قال لله. قال من الله؟ تبين له. كلمات بسيطة جدا، الرجل ليس داعية ولا عالما ولا شيخا، كلمات سهلة. فقال له الأمريكي ما دخلت يوما عليك إلا ورأيت البسمة على وجهك ورأيت النشاط في جسمك. قال أنا مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمني حديث يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا صادر وسعيد في كل أحوال. فقال الأمريكي بساطة، وأنا أؤكد لحضراتكم أنهم لا يعتقدون شيئا، وأؤكد لكم أن قلوبهم خاوية. وأنا أقول لإخواني دائما في الشرق والغرب حينما أسافر إليهم إن الذي سيكسب هو الذي سيسبق. الأمريكي مستعد يتلقى العقيدة الشيخية والبوذية واليهودية والشركية والإلحادية والإسلامية، من يسبق إليه ليبين له معتقدا ليربطه بقوة خارقة من وجهة نظر هذا الأمريكي سيؤمن بها. ما عنده شيء على الإطلاق. فقال له هل لو دخلت دينك الذي أنت فيه سأشعر بالسعادة التي تشعر بها الآن؟ قال نعم. قال أدخلني. قال اغتسل. فاغتسل وجاء بي إلى المركز وقدر الله لي هذا الرزق من غير سبب. وقام الرجل يردد خلف الشهادتين، وكنت لأول مرة أشعر بثقل الشهادة، يردد الرجل الحروف خلفي وكأنه ينقل حجارة من جبل إلى آخر. فلما انتهى من النطق بالشهادتين بكى وارتج جسمه بالبكاء. فلما أراد الإخوة أن يسكتوه قلت اتركوه دعوه. فلما هدأ قلت له يا أخي لماذا بكيت؟ فأجابني في ترجمة حرفية تقريبا، أشعر الآن بسعادة أذوق طعمها ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت إنها نعمة شرح الصبر بالإسلام، ومحال أن تتذوق طعمها إلا إن دخلت إلى الإسلام بصدق وإخلاص. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالعبادة إذن لأرواحنا، لتنهي العبادة أرواحنا، لتقربنا العبادة من ربنا جل وعلا، إذن فنحن نحتاج إلى العبادة. قال أحد السلف مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. لا تشعر بحلاوة ولا بلذة ولا بسعادة ولا بطمأنينة إلا في رحاب الله، إلا مع الله، إلا في طاعة الله. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ثم نعبد الله عز وجل طلبا لجنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض أهل التصوف حكاية عن رابعة، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها، وإن كنت أعبدك لأنك تستحق أن تعبد لذاتك فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم. فقالوا لأن من عبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره فهو كأجير السوق، إن أخذ الأجرة عبد، وإن لم يأخذ الأجرة لم يعبد. فرد عليهم أهل التحقيق والعلم وقالوا لأن أعرف الناس بالله وبجلاله وبكماله هم الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ لا تقل نعم لتنفي ما أقول أنا، بل قل بلى. أعرف الناس بالله الأنبياء والرسل، أعرف الناس بجلاله بقدره بكماله بعظمته، ومع ذلك عبدوا الله عز وجل وهم يسألون في الجنة ويستعيذون به من النار. قال: قدوة الموحدين وإمام المحققين وخليل رب العالمين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال في دعائه لربه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال أيضا: ولا تخزني يوم يبعثون. قال: هناك خزي أخزى من النار يوم يبعثون. وهذا إمام الموحدين وقدوة المحققين وأعرف الخلق قاطبة برب العالمين، إنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره أن النبي سأل يوما صحابيا من أصحابه وقال: لماذا تدعو الله في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، بل أدعو الله بدعوتين اثنتين. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي: حولها أنا ومعاذ ندندن. وفي رواية: وهل تصير دندنتي إلا أن نسأل الله الجنة، وهل تصير دندنتي أنا ومعاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وقد جمع الإمام ابن القيم بفهمه الراقي وأزال هذا الخلاف بين الفريقين بأسلوب رائع قل ما تقف عليه لغير ابن القيم، فقال رحمه الله: وسر الخلاف ناتج عن فهم مغلوط لحقيقة الجنة. فالفريق الأول ظن أن الجنة هي دار للنعيم المادي فحسب، الذي هو الأنهار والأشجار والحور والذهب والفضة والحرير إلى آخره. ثم قال ابن القيم: ولكن الجنة اسم لدار النعيم المطلق، وأعلى درجات هذا النعيم هو النظر إلى وجه الرب الكريم. فنعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في ذهبها ولا في فضتها ولا في أنهارها ولا في قصورها ولا في حريرها ولا في حورها، ولكن أعلى نعيم الجنة في النظر إلى وجه ربها. ولذلك قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة بما فيها من نعيم. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، فيقول: هل رضيتم؟ إن ترضين؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: تحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر. ولله بر القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ورضوان من الله أكبر. وفي رواية صهيب وابن سعيد: ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. نعم أيها الأحبة الكرام، نحن نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره. وأخيرا، لماذا نعبد؟ والجواب في كلمات قليلة فلقد أطلت عليكم: نعبد الله عز وجل بما شرعه لنا على لسان نبيه ورسوله المصطفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الدين أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي تصل إليه أو من خلاله إلى المعبود عز وجل. إذ أن كل الطرق أيها الأحبة إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله بر القائل: من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فتفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ما العبادة؟ من نعبد؟ لماذا نعبد؟ لماذا نعبد؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى جواب دقيق صادق من كل مسلم ومسلمة. فهيا حدد لنفسك من الآن جوابا على هذه الأسئلة، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحيونا في زمرة سيد النبيين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.